شقد صار شقد صار شقد لك ما حاضنتني صار شقد صار شقد صار شقد لك ما بايتني صار شقد صار شقد أنا مشتاق لحضنك ولعطرك مشتاق العبان بشعرك مشتاق لحضنك ولعطرك مشتاق العبان بشعرك اي صار شقد لا بايسني ولا حاضني ولا شايفني صار شقد صار شقد صار شقد لك ما بايسني صار شقد صار شقد صار شقد لك ما حاضني صار شقد صار شقد انا مشتاق لحضنك ولعطرك مشتاق العبان بشعرك مشتاق لحضنك ولعطرك مشتاق العبان بشعرك صار شقد لا شايفني ولا بايسني ولا حاضني صار شقد صار شقد صار شقد لك ما Yeah.